خفوة وجوه أهل الفرقة والضلالة. في هذه الآيات يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثهم على التمسك بدينه. فمن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتناحرها وتشتتها في جزيرة العرب، بل ما عليه العالم كله من تفرق واختلاف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فالعرب لم يكن لهم دولة تجمعهم ولا رابطة تربطهم، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها حكم الجاهلية، وكل قبيلة تغير على أختها تسبي أموالها ونساءها، يفتخرون بالثارات والغارات والقتل والقتيل ونهب الضعيف والاستيلاء على الناس بالظلم والطغيان. وكانت الأمم والروم تتجالب العرب، كل يتبعه قسم من العرب، الفرس في مصر والروم في المغرب والعرب أوزاع متفرقون. ليس هناك دين صحيح إلا بقايا من دين أهل الكتاب اليهود والنصارى على ما فيه من تحريف وتغيير وتبديل. وملة إبراهيم غيرت في الحجاج لبني إسماعيل، حلت محلها الوثنية حتى كان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة، وكانت الناس والعزة ومناس الثالثة الأخرى، وكانت في بيوت أهل مكة أصنام كل أهل بيت صنم. هذه حالتهم السياسية وحالتهم الدينية وحالتهم الاجتماعية من تفرق واختلاف وتسلط الفرس والروم عليهم. لما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، وإلى التوحيد، وإلى الرجوع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهدى الله تعالى به من سبقت له سعادة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم ومضطهدون في مكة، وكانت كما في الخبر تتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا من كان له قبيلة تحميه. قال رسول الله